بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا العلم والعمل يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 64 من دروس التعليقات على كتاب شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث حول مناقشة المعطلة، وأنهم يلزمهم فيما أثبتوا أو فيما نفوه نظير ما لزمهم فيما أنفوا أو أثبتوا. يعني إذا أثبتوا ونفوا نقول يلزمكم فيما أثبتتم نظير ما لزمكم فيما نفيتم، وإذا نفوا نقول يلزمكم فيما أثبتتم نظير ما نفيتم. وكنا قد ذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ناقش أولا الأشاعرة في نفيهم لصفة الرحمة والمحبة والغضب، وإثباتهم للإرادة والسمع والبصر، ثم المعتزلة في إثباتهم للأسماء ونفيهم لجميع الصفات، ثم الجهمية في إثبات في نفيهم للأسماء والصفات جميعا وإقرارهم بأن الله موجود، ثم أخيرا الملاحدة الذين ينكرون الأسماء والصفات بل وينكرون وجود الله عز وجل، ورد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى. وكان آخر المسائل هي مسألة الوجود، هل هذا الكون له خالق موجود أو لا؟ وهذا يقال للجهمي ويقال للملحد. يقال للجهمي أنت ابتداء تقر بوجود الله، ويقال للملحد هذا الكون لا بد له من خالق، لا بد من الإقرار بالخالق، فإذا أقررت به فلا بد أن تقر به وبوجوده. وحينئذ نأتي للقاعدة فنقول الله موجود وله وجود يخصه، والمخلوقات من السماوات والأرض موجودون ولهم وجود يخصه. هذا موجود وهذا موجود، فنقول هل تثبت لله وجود يختلف عن وجود المخلوقين؟ لابد أن يقول نعم، فنقول وكذلك أيضا الأسماء والصفات، حياته وسمعه وبصره كذلك أيضا نقول فيها هذا. أما إذا قلت الأسماء والصفات يلزم منها التشبيه، قيل لك والوجود أيضا، الله موجود والمخلوقات اجتمعتا في الوجود فيلزم منها التشبيه. ولهذا أشار الشيخ إلى مسألة نحن ذكرناها في آخر الدرس الماضي، أن أي اشتراك بينهما يلزم أن يشترك فيما يجوز ويجب ويمتنع، وهذا لا يمكن أن يقاس الله بخلقه فيه. ما يجب لله وما يجوز على الله وما يمتنع على الله غير ما يكون للمخلوق مما يجب عليه ويجوز ويمتنع. فوجود الله واجب، لكن وجود المخلوق ممكن. وجود الله أزلي، وجود المخلوق حادث. وجود الله كامل، وجود المخلوق ناقص، وهكذا. فحتى في مسألة الوجود ليس هناك تشبيه، وإنما هو المعنى الكلي، وإنما هو المعنى الكلي لكل منهم. هذا المعنى الكلي يجتمعان فيه، لو قربت شوي للشيخ، المعنى الكلي لكل منهما يجتمعون في ذلك، فهذا المعنى الكلي هو الذي يكون في الذهن، لكن في الخارج كل له وجود يخصه، وكذلك أيضا في الصفات. فالآن يستأنف الشيخ في المناقشة في هذه المسألة، فإن قيل إنه يلزم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن قيل إنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه الباطل الذي هو التجسيم، لزم من إثبات الذات التشبيه الباطل وهو التجسيم، وإن لم يلزم من هذا باطل. هذه الخلاصة. إذا قلتم يلزم من الأسماء والصفات التشبيه، طيب تثبتون لله ذات موجودة، تثبتون لله، تقولون الله موجود متميز عن الخلق، فإذا أثبتتم ذلك لازم التشبيه أيضا. الله له ذات وله وجود، والمخلوقات لها ذوات ولها، ويلزم التشبيه. فإذا كان الأسماء والصفات يلزم منها التشبيه، إذن إثبات الذات يلزم منها التشبيه. إن قلتم لا، إثبات وجود الله وإثبات الذات لله والحقيقة لا يلزم منها مشابهة المخلوقين، قيل وكذلك أيضا الأسماء والصفات. نعم. ولما كان الرد بهذه الطريقة باطلا متناقضا لم يجيء الكتاب والسنة بهذه الطريقة، ولا سلكها السلف ولا الأئمة، ولا أبطل الله ما افترته اليهود بهذه الطريقة. ما هي، عشان بس قبل ما نستكمل، ما هي الطريقة اللي هي طريقة نفي التجسيم؟ تبيه ولا طريقة إيش؟ تنزيه الله عن طريق نفي التجسيم. ما جاء بها الكتاب ولا السنة، حتى لما رد الله على اليهود الذين قالوا على الله قولا عظيما، يعني تعرفون اليهود قالوا إن الله حزين وإن الله بكى، تعالى الله، حتى عادته الملائكة، قالوا زمن الطوفان، لما نزل الطوفان بكى الله حتى عادته الملائكة، يعني وثنية واضحة. وكذلك أيضا إذا قالوا عزير ابن الله، المسيح ابن الله، لم تنفأ بأنه يلزم منها التشبيه. ما جاء في القرآن أنه والله إثبات الولد يلزم منه التشبيه، إثبات كذا يلزم منه التجسيم، ما جاء بهذه الطريقة، قال لم يستخدمها. لماذا؟ أعيد العبارة. ولما كان الرد بهذه الطريقة باطلا متناقضا لم يجيء الكتاب والسنة بهذه الطريقة، ولا سلكها السلف والأئمة، ولا أبطل الله ما افترته اليهود بهذه الطريقة، وقد ذكر الله قولهم إن الله فقير وإن الله بخيل، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أن اليهود كانوا إذا ذكروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الصفات المأثورة عن الأنبياء يقرها ويضحك تعجبا وتصديقا لما أخبرت به الرسول قبله. نعم. فهذا شيئان، أحدهما لما قالوا إن الله فقير إن الله بخيل لم يرد عليهم بأن هذا تجسيم، لم يرد عليهم، وإنما رد عليهم بإثبات كمال الله عز وجل في صفاته، وأن هذا لا يقبل، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن الله هو الغني وغيره هم الفقراء إليه، وما أتى بطريقة المتكلمين التي تقول هذا يلزم منه التجسيم، لأن كلمة التجسيم كلمة مطاطة، يفهم الجهمي أي اسم وصفة لله تجسيم، المعتزلي أي صفة لله تجسيم، الأشعري أي صفة غير الصفات السبع تجسيم، وهكذا. بل هنا يقول ثبت في الصحيحين في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه اليهود وقالوا كلاما حقا يضحك ويتعجب مصدقا لهم، وهذا ثابت في صحيح البخاري وفي غيره في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود حين جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، يعني هذا يوم القيامة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. جاء في رواية: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. بعض المؤولة يقول لك: لا، أنه ضحك استنكار، وإن اليهود مجسمة ومعروفين في هذا والرسول استنكر. هذا كله يخالف المنصوص عليه في هذه الروايات وسياقها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحك تعجبا، والراوي قال ضحك تصديقا، وهو الحاضر للجلسة والسامع لما جرى، فهو أعرف الناس بالمعنى. وليس أولئك الذين تتلمذوا على الفلاسفة والزنادقة ثم أدخلوا علم الكلام في علم الكتاب والسنة وجاءوا ليؤولوا الأحاديث النبوية زعما منهم أنه يلزم منها تشبيه. نعم. وإنما أنكر عليهم ما وصفوا سبحانه به من النقائص كالفقر والبخل والعجز، فالذين سلكوا فيما يجب لله وفيما يمتنع عليه وما يجوز له، هذه الطريقة المحدثة متناقضون، لا يطرد لهم قول ولا ينفون شيئا بهذه الطريق، إلا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما ألزموه غيرهم فيما نفوه، فإن كان انتفاء ذلك اللازم يدل على فساد قوله دل على فساد قولهم، وإن لم يدل على فساد قولهم لم يدل على قوله، وهذا بين لمن تدبره، وهو مبسوط في مواضع أخر. نفس الطريقة، طريقة نفي التجسيم فيما يجب ويجوز على الله ويمتنع، ويلزمهم فيما نفوه نظير ما لزمهم فيما أثبتوه، كما سبقت الأمثلة. ما من أحد يثبت لله وجودا أو شيئا من الأسماء أو الصفات وينفي ما عداه إلا تناقض، ولزمه فيما نفى نظير ما يلزمه فيما أثبت، نظير ما لزمه نظير ما يلزمه فيما أثبت. فإن كان الذي نفى يلزم منه التشبيه فما أثبته مثله، إن كان ما أثبته لا يلزم منه التشبيه فما نفاه من الأسماء والصفات الثابتة أيضا مثله لا يلزم منها تشبيه، لأن لازم قوله يدل على فساد هذا القول، لأنه إذا قال هو هذه الطريقة يلزم منها هذه الصفات أو الأسماء يلزم منها تشبيه، طيب والذي تثبته أنت من وجود الله أو ما تثبته من الأسماء والصفات لماذا لا يلزم منها تشبيه؟ فإذا قلت هذه لا يلزم تلك، قيل أيضا لا يلزم، وإن قلت تلك يلزم منها قيل ومثلها، فهذا يقتضي فساد قوله، وهذا من أقوى اللازم من أقوى اللوازم التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وحققها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا وفي التدمرية وفي أيضا بعض رسائله رحمه الله تعالى، وليس هو أول من تكلم بها، صحيح شيخ الإسلام هو أول من قعدها، لكن هذه القاعدة موجودة في كتب السلف المتقدمة في القرن الرابع الهجري، ذكروا هذه القاعدة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وأنه يلزمهم فيما نفوه نظير ما لزمهم فيما أثبتوه. نعم. ولكن نبهنا على أن الطريقة التي جاء بها القرآن العزيز في النفي والإثبات هي الحق الذي لا اختلاف فيه، وما كان من عند غير الله هو كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ولا شك طريقة القرآن تختلف عن طريقة هؤلاء. طريقة القرآن طريقة تنزيه ليس فيها اختلاف، ليس فيها تناقض، تتكلم عن الإثبات، ثم إذا نفى عن الله نفى النقص حتى يثبت لله كمال ضده. أما نفي مطلق محض لا يوجد في الكتاب والسنة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإلى يومنا هذا كلام البشر وكتبهم وأنظمتهم وقوانينهم كلها مختلفة، لكن الكتاب والسنة إذا أخذ بنظامه الصحيح لا يمكن أن يكون فيه اختلاف أبدا. انظر إليه منذ 14 قرنا ثابتة أحكام، لكن نظم البشر انظر إليها تتقلب. حتى النظام الدولي الآن عاش سنين وإلى يومنا هذا أفكاره ما بين شيوعية جبرية حكم واحد أنظمة دكتاتورية إلى آخره، ويقابلها ليبرالية رأسمالية حرية عبثية مطلقة إلى آخره. وهؤلاء يزعمون أن نظامهم هو الصحيح، وأولئك يزعمون أن نظامهم هو الصحيح، وما بين ذلك من دول العالم المختلفة كلها تتخبط في أنظمتها. والتاريخ الإسلامي تاريخ ثابت في معالمه، نعم يقع أخطاء لكن المنهج واضح. وهذه ميزة الإسلام التي يجب أن نذكر بها دائما. إياك أن تحكم على الكتاب والسنة والشريعة الإسلامية من خلال ما يجري من الناس. الذي يجري من الناس أو من الدول هو اجتهاداتهم أفعالهم محكومة بالكتاب والسنة. وإنما الكتاب والسنة وأحكامها وقواعدها قائمة لا يمكن أن يكون فيها اختلاف. انظر إلى الأحكام الشرعية، ما يمكن يعني خلال 14 قرنا ما يمكن أحد يثبت إنه الزنا تجريمه غلط، والحدود حد الزاني البكر وحد الزاني المحصن هذا غلط، ما يمكن. مع أن المنادي بهذا في عالم اليوم في مشرقه ومغربه كثير والممارس أكثر، لكن ما يمكن أبدا أنه يكون في الشريعة من جانب علمائها من جانب فقهائها من جانب أنه والله ينتهون إلى نهاية تلغي هذا الحكم، هذا حكم واحد. خذ الأحكام كلها، القصاص، ولكم في القصاص حياة، قتل القاتل ما يمكن يتغير هذا الحكم مهما جاءت حقوق الإنسان وأنت يقول لك كيف تقتل هذه النفس، ومثله قطع يد السارق، حكم الله من فوق 7 سماوات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خان بنو قريظة وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان حليفا لهم في الجاهلية واختاروه لأنه كان حليفا معهم وظنوا أن هذه العلاقة القديمة في الجاهلية ستخفف الحكم، فلما جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطق بذلك الحكم في بني قريظة الذين خانوا الخيانة العظمى، قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فقال سعد بن معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما تحكم فيهم؟ قال: أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلته وتسبى ذراريهم ونساؤهم وأموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. هذا حكم الله. وحفر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أخاديد، وقتل من اليهود ما بين 600 إلى 700. هذا حكم من؟ حكم الله. حكم الله الذي خلق، الذي خلق هؤلاء هو الذي حكم على هؤلاء. ومثل قطع يد السارق. الآن العالم العربي والإسلامي كله يشكو فساد. لو أن هؤلاء الكبار الذين يسرقون المليارات قطعت يد واحد منهم، هل يمكن يجرؤ أحد أن يسرق بعد ذلك؟ والله ما يجرؤ، ما يجرؤ. إذا صار يسير بين الناس وأهله يذهب ويأتي ويده مقطوعة، يأكل ويشرب ويقود السيارة ويتزوج وله أولاد ويتكلم، لكن يده مقطوعة، هذا حكم الله. لأن الله أيضا يحكم على الكفار يوم القيامة بالخلود في النار إذا كنا نريد أن نعترض بعقولنا. ومن هنا جاءت هذه الآيات في سورة محمد: صدوا أضل أعمالهم، الذين كفروا وصدوا عن أضل أعمالهم، والذين آمنوا، آمنوا برسول الله، آمنوا بالإسلام، صدقوا، هداهم الله عز وجل وأصلح بالهم. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين. فإذا جئنا إلى موضوعنا نجد أن ما جاء في باب العقيدة والأسماء والصفات ونحوها منضبطة، لا يمكن أن يكون فيها تناقض بخلاف كلام الفلاسفة والمتكلمين ونحوه. لكن يا ليت قومي يعلمون، للأسف للأسف يا ليت قومنا يعلمون قيمة وعظمة هذا القرآن. طبعا ننتقل الآن إلى موضوع شوي فيه صعوبة لكن نأخذ منه بعض الشيء، تفضل. إيش ثم ذكر الرازي حجة من يقول برعاية الحكمة، وذكر قدحه فيها، ونحن نذكر ذلك ونبين أنه ليس بقادح، وإنما ذكر حجة المعتزلة. وأما حجج أهل السنة فكثيرة، لكن نذكر ما ذكره. نعم، هنا يعني نبين المسألة حتى نربط بعضها مع بعض. الشيخ كما تعرفون الحديث الأصلي هو تكلم عن الحكمة والتعليل، لما تكلم عن الإرادة وناقشها تكلم الشيخ تذكرون سابقا عن الحكمة والتعليل، وباب الصفات جاء عرضا، جاء عرضا. فالأصل هو باب الحكمة والتعليل، وتعرفون الحجج التي نقلها عن الرازي، أو تذكرونها ولا لا؟ نعم، مرت علينا فيما مضى، وكان من ضمن الحديث عن الأقوال في التعليل في أفعال الله عز وجل، وأن الأشاعرة ومن سار على طريقتهم نفوا التعليل في أحكام الله عز وجل، نفوها وقالوا أفعال الله إنما هي مطلق الإرادة ليست معللة. المعتزلة هذا هو الشاهد هنا، قالوا لله حكمة، فظاهرا وافقوا أهل السنة، لكن الإشكالية أنهم قالوا حكمة ترجع إلى المخلوق. أهل السنة والجماعة قالوا لا، لله حكمة ترجع إلى من؟

فنقيس الغائب عليه فنقول هذا الترجيح لا بد فيه من علة، وتلك العلة ليست إلا علمه بأن هذا حسن وبأن ذاك قبيح، لأن كلما علمناه قبيحا علمنا هذا المرجوحية، لأن كلما علمناه قبيحا علمنا هذه المرجوحية، وكلما علمناه حسنا علمنا هذه الراجحية. فلما دار العلم بأحدهما مع العلم بالآخر وجودا وعدما، علمنا أن العلة في هذا البعث وفي هذا المنع ليس إلا العلم بهذه الجهة، وإذا كان هذا العلم حاصلا في حق الله تعالى وجب أن يترتب عليه هذا البعث وهذا المنع. ثم قال هذا ثم قال هذا غاية تقرير كلام المعتزلة في هذه المسألة. قال والجواب طيب، المشكلة أن الموضوع يبي يدخلنا في تفصيلات، ستطول بنا. سهل إن شاء الله. سهل إن شاء الله تعالى. طبعا هو الخصم من هو؟ يقول احتج الخصم الرازي. هو الرازي احتج، ويقصد بالخصم المعتزلة. هو الآن يحكي مذهب المعتزلة، يعني خصم الرازي هم المعتزلة، وبنوها على مقدمتين: أن الله عالم بقبح القبائح، وعالم بكونه غنيا عنها، أن الله غني عنها، وكل من كان كذلك امتنع أن يكون فاعلا للقبيح. ثم تكلم عن هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أن الله عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنيا عنها، هذه المقدمة الأولى. التقرير الذي يذكره الرازي هنا في هذه المسألة بهذه الطريقة الطويلة وبهذه المقدمات ثم بعد ذلك مناقشته لها هي مبنية على أساس، لعلي أذكر مقدمتها الآن وبعد ذلك نترك التفصيل للدرس القادم لإشكالية، وهو أن الدرس القادم لن يكون فيه درس هنا إن شاء الله، لأن عندي موعد محاضرة، وأيضا الدرس الذي بعده لن يكون فيه درس لأني مسافر، والذي بعده سيكون بدء أظن تقرب الامتحانات الأحد. الاثنين لا، سيكون فيه درس بكرة، وأيضا أنبه إن شاء الله تعالى أيضا الاثنين القادم، بكرة فيه درس والاثنين القادم فيه درس، لكن أيضا الذي بعده سيكون. فلذلك هذا الذي جعلني أتردد في مسألة حجة الرازي، ونتكلم باختصار عن هذه المسألة العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي مسألة أن الله عز وجل لا يفحل القبيح، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وطريق طرائق المتكلمين في هذه المسائل هي مسألتان مرتبط أحدهما بالآخر. مسألة التحسين والتقبيح العقلي، يرتبط بها أن الله عز وجل منزه عن فعل القبيح. تنزيه الله عز وجل عن فعل القبيح متفق عليه، فالله سبحانه وتعالى هو الكامل في أسمائه وصفاته. لكن كيف، ما هي الطريقة التي ينطلق منها في تنزيه الله عز وجل عن فعل القبيح؟ هل لأنه مستحيل على الله، أم لأن الله لا يفعله؟ هنا طريقان. طريقة تقول إن الله لا يفعله لأنه مستحيل على الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفعل القبيح لذاته وليس لإرادته، ومن أجل تبسيط المسألة نعطيكم أمثلة حتى تستبين. الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طبقوا على المسألة، الظلم قبيح ولا ما هو قبيح؟ قبيح. طيب الله منزه عنه؟ نعم منزه عنه. طيب لماذا؟ هل هو منزه عنه لأنه كوجوده كأزليته، لاحظ معي، لذاته، أم أنه منزه عنه لكماله وأنه لا يفعله؟ انظر الفرق بينهم. لو كان لذاته ما صار في حاجة أني حرمت الظلم على نفسي، ليس هناك حاجة لهذا القول، لأنه أصلا الله منزه عنه. لكن الله عز وجل لكماله لأسمائه وصفاته وأفعاله أخبر أنه كامل في صفاته فلا يظلم، وأوجب على نفسه وحرم على نفسه الظلم، وقال لعبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلم. قد يظن الظان أن القول الأول هو الصواب، اللي هو إيش؟ أنه لذاته، هذا أكمل، وهذا الذي قاله المتكلمون واتفق عليه المعتزلة والأشاعر، أنه لذاته. لكن هذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى ليس موصوفا بصفات الكمال والفعل كما يشاء، يفعل ما يشاء ويختار. ولهذا لما إن المعتزلة والأشاعرة اتفقوا على شيء من الأصل تفاوتوا في التطبيق. فالمعتزلة قالوا أي قبيح ينزه الله عنه لذاته هو ذلك القبيح الذي يكون بين المخلوقين، فعاملوا الله كما يعاملون المخلوقين. وفي الطرف المقابل قالت الأشعرية: كل فعل يفعله فهو ليس بقبيح ولو ناقض ما جاءت به الرسل. وذكرنا أكثر من مرة أنهم جوزوا أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد، وأن الله لو أمر بالشرك لكان حسنا ولو نهى عن التوحيد لكان قبيحا. المعتزلة ما يوافقون على هذا، لكن يقولون الحسن والقبح إنما هو فيما إيش نعرفه نحن من المخلوقين. أهل السنة لا هذا ولا هذا، قالوا الله عز وجل فعال لما يريد، وهو منزه عن فعل القبيح لكن منزه عنه لكماله، لأنه لا يريده، لأنه موصوف بصفات الكمال، وإلا فهو قادر عليه، لأن الله على كل شيء قدير. فالله قادر على أن يعذب أهل الجنة يوم القيامة وأن ينعم الكفار أهل النار قادر لكنه لا يفعله لأنه لا يليق بكماله سبحانه وتعالى. فأيهما أقوى في التنزيه؟ طريقة المعتزلة التي تحكم على الله بما يكون بين الخلق يعني من لوازم الخلق، يعني لما نقول يقيسون على الخلق عشان بس نوضح المسألة، إنه الله عز وجل إذا خلقك وأراد منك الهداية والله يقدر على أن يهديك يجب أن يهديك. ليه؟ قال مثل الأب إذا أمر ولده وقال له روح اشتر لي من السوق ماء، إيش الواجب على الأب؟ الواجب على الأب أنه يدله، يقول أول شيء خذ فلوس، ثاني شيء الدكان هناك، صح ولا لا؟ لابد، يسمونها اللطف، أوجبوا على الله إيش؟ اللطف. فقالوا وكذلك الله عز وجل إذا أمرك بالهداية وهو قادر على أن يعينك سبحانه يجب يعينك. ونحن نعلم أن الله عز وجل لو أعان العبد لهدى الناس جميعا، واضح يا مشايخ؟ لهدى الناس جميعا. فقالوا هذا مثل أي شخص، يعني الأمير إذا أمر جنده لابد يعينهم، الأب إذا أمر ولده لابد يعينه، ما يمكن يأمره يقول لك أنا ما علي منك. وإنما عقلا إذا أمر قائد الجند أو الأمير جنده أنه يعينهم ويسهل لهم ويعطيهم الوسائل إلى آخره ويدلهم الطريق وإلى آخره، كل ما يملكه هذا الأمير لابد يقدمه لجنده. ومثله الأب إذا أمر ولده بأمر هو في مصلحته فإنه يعينه عليه. فقاس الله عز وجل بخلقه، هذا قياس فاسد، لأنهم أوجبوا على الله عز وجل كما خلق الخلق وأرسل الرسل إيش؟ أن يعينهم، ولو أعانهم الله فالله عز وجل على كل شيء قدير، لا اهتدوا ولا ما ضلوا ولا أصبح الناس كلهم مؤمنين. هذه طريقة من؟ ها؟ هاي مشاي المعتزلة العقلية، يعاملون الله كما يعامل المخلوق المخلوق. فلذلك وش يقولون؟ لو أن الله عز وجل أمر العبد وهو يقدر ثم لم يعنه فهو ظلم، والله منزه عن الظلم. هذا مذهب مين؟ المعتزلة. طيب كيف العلاج؟ كيف خرجوا من هذه القضية؟ انتبهوا معي. المعتزلة وش يقولون؟ إذا كان الله قادر على أن يعين العبد ولم يعنه فهو ظلم، والظلم ها ممتنع مستحيل على الله، ماشي هذا؟ طيب ماذا كيف خرجوا من الموضوع؟ قالوا الله لا يقدر على يهديه، لا يقدر على هدايته، لا يقدر، الله لا يقدر. ليه؟ لأن المشيئة للمخلوق كاملة، والله يريد من المخلوق شيء والمخلوق يريد شيئا آخر. وقالوا العبد هو الذي يخلق فعله، والله لا يخلق أفعال العباد. ما هو هذا مذهبهم في القدر؟ مرتبتي، ها يا مشايخ، مرتبتي المشيئة والخلق ألم يجعلوها للمخلوق ونفوها؟ من جاءت؟ من هذه المسألة. قال لو كان الله هو الذي يريد لوجب عليه أن يعين ويهدي، فلما كان الأمر كذلك وهذا ظلم والله منزه عنه قلنا إذن الله لا يقدر. فأرادوا أن يصفوا الله بأنه لا يفعل القبيح بإيش؟ بإخراج شيء من ربوبيته وإعطائها للمخلوق، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، يكون بخالقين. فهمتم المسألة ولا لا؟ تحسين والتقبيح العقلي، فهمتموها؟ الأشاعرة إيش يقولون؟ ما ذكرناه سابقا، يقولون الأمر متعلق بالمشيئة والربوبية، فأيما فعل فعله رب العالمين فهو إيش؟ فهو حسن والله يستحيل عليه فعل القبيح، فجوزوا على الله ما لا يليق به كما ذكرنا أمثلة. ماشي هذا ولا لا؟ وطبعا يضربون أمثلة ربما يتأثر بها بعض من لا علم عنده، مثل أمر الله إبراهيم أن يذبح ولده فيكون هذا، لكن هو حسن، يقول ذبح الولد في ميزان البشر قبيح، لكن لما أمر الله به كان حسنا. فنقول لا، أنتم ضربتم مثل لأنه هذا ابتلاء وامتحان، هذا اختبار وابتلاء وامتحان. فالله أمر به مع علمه أنه لا يفعله، ولهذا نسخ هذا قبل الفعل. ماشي هذا ولا لا؟ فلذلك الفرق بين هذا وهذا وبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فرق كبير جدا، ولعلنا إن شاء الله تعالى بعد الامتحانات نعود إلى هذا الموضوع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. في أحد عنده سؤال ولا شيء؟ الأشاعرة عندهم في التحسين إيه؟ أنه يستحيل عليه فعل القبيح لذاته. ماشي هذا؟ وعليه فكل ما فعله فليس بقبيح ولا مدخل للعقل، لا مدخل للعقل في المسألة كما ذكرنا لكم. يمكن أن أمر بهذا أو بضده أو كذا، فإذا أمر به فهو حسن. وحنا مقتنعون بأن ما أمر به الشرع فهو حسن، لكن نقول الشرع لا يمكن أن يأمر بما يخالف العقل اللي هو إيش؟ العقل الجملي. فالظلم لاحظتم معي قبيح لا يأمر به الله عز وجل. ومن ثم حتى تتضح الصورة انظر إلى الأشاعرة ماذا قالوا عن الظلم، قال الظلم قبيح. ماشي هذا؟ والله منزه عنه. قلت طيب الله عز وجل نفع عن نفسه الظلم، وما كنا ظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، يا عبادي إني حرمت الظلم. ما هو الظلم؟ إيش هو؟ إذا كنتم تقولون إن الله لا يفعل القبيح لذاته ومن ثم فأيما فعل فعله فهو، انطلقوا إلى تعريف الظلم بتعريف غريب جدا، فلم يفسر الظلم بما هو معلوم من أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، بأنك المحسن تجازيه وتعاقبه والمسيء تثيبه، هذا كله ظلم، وضع الشيء في غير موضعه. لا، وإنما قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك، هذا هو الظلم، أنك تتصرف في ملك غيرك. ماذا قصدوا من هذا؟ أن الله مالك الملك، فتصرفه في ملكه ليس بظلم، حتى ولو عذب المطيعين ونعم العاصين فليس بظلم. لماذا؟ لأنه تصرف في ملكه. فتلاحظون أن الأشاعرة والجهمية والجبرية غلبوا جانب الربوبية والقدر وبنوا عليها حتى تصادموا مع النصوص. المعتزلة على العكس قاسوا الله بخلقه حتى تصادموا مع النصوص، ولا خروج من ذلك إلا بمنهاج أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا.